أخرجه أصحاب الكتب الستة. محمد بن عجلان. محمد بن عجلان صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم التيمي مر ذكره. عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد مر ذكره أيضا. عن أبيه. وأبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال عبد الله وقال معلى بن أسد حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. يعني هذا مرسل لأن التابعي إذا قال أو أضاف الشيء للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقال له مرسل. حماد بن مسعدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل، وهذا أصح من حديث وهيب. ولا تنفي بينهما لأن من وصل وهو وهيب ثقة فوصله معتبر، والمرسل لا يعارض المتصل، كما سبق أن عرفنا أنه أنه أحيانا قد يعني يرسل، قد يرسل الإنسان وما هو موصول، فلا يكون هناك معارضة بين هذا وهذا، بل هذا يؤيد هذا. قال رواه يحيى بن سعيد القطان ثقة رجل أصحاب كتب الستة. قال وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. نعم. قال باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هذا الأخ يذكر حديث في بيان أن الأنف مع الجبهة جاء التنصيص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لا يمكن أنفه ما يمكن جبهته من الأرض. رجعوا الحاكم والدارقطني. لا صلاة لمن لا يمكن أنفه ما يمكن جبهته من الأرض. رجعوا الحاكم والدارقطني وإسناده صحيح الصحاح الألباني رحمه الله في سورة الصلاة. وهذا الأخ يقول ما معنى قولكم لا تجزئ من صلى من مكن جبهته فقط دون الأنف؟ ما معنى قولكم لا يجزئ؟ هل يعني الصلاة باطلة؟ يعني معنى غير صحيح. وهذا يقول ما هي صفة كف الشعر والثياب؟ كف الشعر بأن بدل ما يكون يعني متجه يعني على هيئته وطبيعته يعني يكفه إلى وراء أو إلى الجوانب، والثياب كذلك بكونه يشمر ويرفعها عن هيئتها التي كانت عليها. يقول من كان ثوبه مكفوفا قبل الدخول في الصلاة فهل يرده إلى حاله؟ نعم يرده إلى حاله. يقول ربما كان الكف لأطراف السروال حتى لا يكون مسبلا، أو من يصلي بالبنطلون ربما كف أطرافه حتى لا يصلي وهو مسبل. عليه أنه يترك الإسبال في الصلاة وفي غير الصلاة، وإذا كان كفه مؤقتا من أجل أن يتمكن من خبره ورفيه وكون يعني يسلم من ذلك، وكان هذا لا بأس، بل هذا مطلوب يعني لأن تركه يعني على حالة الإسبال هذا محرم، وكونه يكفه بحيث يعني يسلم من الإسبال حتى يصل إلى أو حتى يتمكن من خياطته ورفعه حتى يكون سالما من الإسبال، فإن هذا لا بأس به وهذا مطلوب، لأن فيه